ويقال حورف كسبه أي ضيق عليه فيه. فالمحارف هو المحروم يطلب فلا يرزق، عكسه مين بقى؟ المبارك. المبارك يطلب الرزق فيبارك الله له في الرزق، أما المحارف فهو يطلب الرزق فلا يرزق. فالمحارف عكس الايه؟ المبارك. إذا المحروف المحروم هو المحارف الذي لا سهم له في الغناء. الآية 23، فراغ أي عدل في خفية، فراغ إلى أهله أي عدل في خفية. الآية 28، فأوجس أي أضمر، الوجس هو الصوت الخفي. الآية 29، في صرة أي في صيحة وضجة، ومنه صرير الباب. صرير الباب هو صوت الباب. في صرة، فأقبلت امرأته في صرة. هنا أقبلت مش معناها أنها جاءت من كانت غائبة ثم حضرت، أقبلت يعني إيه؟ شرعت، أخذت هكذا، تعجبت فضربت كبهتها كما تفعل النساء إذا تعجبنا. فأقبلت امرأته يعني أخذت في صرة أي في صيحة وضجة، فصكت وجهها أي ضربت جبهتها بأصابعها، أو ضربت جبينها تعجبا. فالصك ضرب الشيء بالشيء العريض، فصكت وجهها كما قلنا ضربت جبهتها بأصابعها. الآية 34، مسومة معلمة أي 39، فتولى أي أعرض وأدبر وهو يقول أنا أشك. الآية 40، مليم أي مذنب. المذنب ليه؟ لأنه قد أتى ما يلام عليه من الفعل. مليم أي أتى ما يلام عليه من الفعل، وقيل مليم في نعمة الله. الآية 47، بأيد أي بقوة. بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون أي قادرون على خلق أمثالها. وقيل أوسعها جل جلاله عز وجل. الآية 49، زوجين أي ضدين، ذكرا وأنثى وحلوا وحامضا. وإنا لموسعون هو طبعا دي يقال إنها من آيات الإعجاز العلمي التي تتحدث عن حقيقة قائمة يرصدها علماء الفلك، وهي أن الكون في حالة تمدد مستمر. وإنا لموسعون في حالة تمدد إيه؟ مستمر. الآية 57، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. من هنا صلة، صلة يعني ما أريد منهم رزقا، بل أنا الرزاق المعطي. ما أريد منهم من رزق، ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها، وما أريد أن يطعموني يعني أن يطعموا أحدا من الناس. انتبهوا لهذا، وما أريد أن يطعمون أن يطعموا أحدا من الناس. الآية 58، المتين القوي الشديد. الآية 59، الذنوب الحظ والنصيب يعني من العذاب. وأصل الذنوب الدلو العظيمة، كانت نصيبا لكل واحد في الاستسقاء. قوة قد يأتي في موضع معين تفسير لمثل هذه الألفاظ بما يوافق مقتضى اللغة العربية، ولا يلزم منه أن يكون ذلك نفيا لإثبات الصفات. الأيد القوة في اللغة. نعم. مش عايزين نخرج عن الموضوع. كما تعرفون احنا في هذا التفسير بنركز على شرح الغريب من خلال هذا الكتاب، لا نقوم بتحقيق المسائل الآن، واضح؟ فحتى لا نخرج عن الموضوع الأساسي. سورة الطور، الآية 2، مستور يعني مكتوب، مكتوب في رق منشور، قيل هي ما يخرج لبني آدم يوم القيامة من الصحف. فالرق ما رقق من الجلد ليكتب فيه،